قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا المجلس، مجلس القرآن. نذكر أنفسنا ونذكر الحاضرين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده في الملأ الأعلى. أربعة أمور ما تجدها في أي مكان: تنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة، تحفهم الملائكة، يذكرهم الله في الملأ الأعلى بأشرف الأسماء. فمثل هذه المجالس غنيمة حقيقة، غنيمة فرصة لمن أراد أن يحصل على مثل هذه الثمرات العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، قال لأصحابه وهم جالسين عنده، قال: أيعجز أحدكم أن يذهب إلى مكان قريب في المدينة اسمه العقيق، تستطيع أن تمشي على الأقدام وتصله؟ قال: أيعجز أحدكم أن يذهب إلى هذا المكان ويحصل على ناقة سمينة أو ناقتين أو ثلاث أو أربع؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا لا يعجز، يعني تذهب إلى هذا المكان وتحصل على ناقة بدون أي كلفة ولا دفع مال ولا شيء؟ قال: كلنا ما يعجز، كلنا يروح. قال: يذهب أحدكم إلى المسجد يتعلم آية كأنه حصل على ناقة سمينة، وآيتين على ناقتين، وثلاث آيات على ثلاث نوق، وهكذا، فيحصل خير عظيم لك. وأنت تعرف أن أشرف وأنفس الأموال عند العرب الإبل، فكانوا يتنافسون عليها. طيب، هذا اليوم هو اليوم التاسع من شهر رجب من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نقرأ في هذا التفسير ونقرأ هذه الآيات ونبين معانيها، والسورة التي بين أيدينا لمن يتابع معنا على المصحف هي سورة الأنعام والآية 42 من السورة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هذه آية واحدة، وتشوف الأخير لما ننتهي كم نأخذ من آية حتى تحصل على كم ناقة وكم من الخير العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هذا الله سبحانه وتعالى يسوق لنا هذا المثل أو يبين لنا هذه الحالة في بيان قدرته على إنزال العقوبات وإنزال العذاب في كل من يصر ويعاند ولا يأبأ ولا يقبل. وهذا كما أنزله على الأمم الماضية، ما قال لك أمة ولا أمتين، قال أرسلنا، يعني أرسلنا رسلا قبل أن ننزل العذاب حتى لا يحتجوا على الله، يقول: لولا أرسلت إلينا رسولا، حتى لا يحتجوا. فقال أرسلنا إلى أمم من قبلك رسل كثيرين، رسلا كثيرا كثيرين من قبلك. يا محمد، أنت لست أول رسول، أنت آخر رسول، رسل كثير. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، أرسلنا رسلا كثير من قبلك. طيب قال بعدها ماذا؟ قال فأخذناهم. هكذا مباشرة؟ لا، الله ما يأخذهم بالبأساء والضراء ولا يظلم ربك أحدا. أخذناهم لما كذبوا الرسل، أرسل الله إلى الأمم السابقة فكذبوا رسلهم وجحدوا آياته وعاندوا وكفروا، فلما أصروا على كفرهم أنزل الله بهم العقوبات. قال فأخذناهم بالبأساء والضراء. ما الفرق بين البأساء والضراء؟ ما هي البأساء وما هي الضراء؟ البأساء من البؤس، من البؤس، والضراء من الضر. البؤس هو الفقر، هو الفقر الشديد، الفقر الشديد. أخذناهم بالفقر، بالجوع والفقر وغلاء الأسعار وقلة ما يحتاجه الإنسان، اشتد عليهم الفقر، قلة الأمطار، قلة الخيرات، قلة الثمرات، هذا نسميه البأساء. البأساء هي الشدة، الشدة. والضراء الأمراض التي تحل بهم والأوبئة التي تنزل بهم. فالله قادر سبحانه وتعالى وبيده كل شيء، لا يمنعه مانع. فأخذهم الله بالبأساء والضراء، الفقر بشكل عام، والضراء الأمراض المتنوعة، أمراض المستعصية التي لا يستطيعون أن يعالجوها، انتشار الأمراض وكثرتها بسبب الأعراض، بسبب المعاصي وإلى آخره. شف قال لماذا يأخذهم، لماذا لا يهلكهم بعذاب، يستأصلهم؟ لا، ما استأصلهم، هو الله جل جلاله أراد منهم أن يعودوا إليه، أرسل إليهم رسل حتى يهتدوا فأبوا، أرسل إليهم العقوبات حتى يرجعوا، حتى يعودوا إلى الله. أخذهم بالفقر مرة ومرة بالأمراض لعلهم يرشدون، لعلهم يصحوا من غفلتهم ويرجعوا إلى الله. ولذلك شف قال الله عز وجل ماذا؟ قال لعلهم يتضرعون. يتضرع، ما هو التضرع؟ التضرع مأخوذ من الضرع، ضرع البهيمة، الضرع. التضرع هو شدة اللجوء إلى الله والاحتياج إليه. يقول لعلهم يرجعون إلى ربهم، يحتاجون إليه بقوة، يشتدون فيرجعون إلى ربهم ويلجؤون إليه بالدعاء، يلجؤون إليه بالدعاء. يعني طيب ما علاقة يتضرعون بالضرع؟ نقول لأن المولود إذا ولدته أمه من بهيمة الأنعام يحتاج إلى طعام وهو لا يعرف، وأمه لا تعرف تعطيه مثل الإنسان، فيبدأ يبحث بشدة، يبحث عن مكان الطعام، ثم يصل إلى الضرع، إلى ضرع أمه. فإذا وصل إلى ضرع أمه بعد الشدة والاحتياج ارتاح. ولذلك سمي المتضرع إلى ربه كتضرع هذا الجنين أو تضرع هذا الصغير، لعلهم يتضرعون. طيب أنت لما تقرأ هذه الآية تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل رحمة بالبشر، ويرسل الآيات والنذر رحمة بالبشر، لما تنزل بهم العقوبات تحذيرا لهم، رحمة بالبشر، لعلهم يرجعون، لعلهم يتضرعون، لعلهم يعبدون ربهم، لعلهم يتركون الشرك. شوف قال بعدها فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يقول لو أنهم لما جاءهم بأسنا تضرعوا كان خيرا لهم. لا يعني لما نزلت بهم العقوبات، الأمراض والحروب والشدة والفقر والجوع، لما نزل بهم هذا لعلهم يرجعون إلى ربهم، لعلهم يتضرعون. يقول لولا إذ جاءهم بأسنا والشدة تضرعوا لكان ذلك خير لهم، لأنهم إذا رجعوا إلى ربهم بعد هذا الابتلاءات الشديدة والأمراض، ورجعوا إلى ربهم، عرفوا حق الله عليهم وتابوا وعادوا، كان ذلك خيرا لهم، رفع الله عنهم العذاب وأنزل عليهم خيراته وأنعم عليهم بنعمه، لكنهم لم يقبلوا ذلك. قال لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون، فلولا إذ جاءهم بأسهم تضرعوا. قال لا، قال لكن قست قلوبهم. شوف قوة شدة البأس عند كثير عند بعض الناس، ولكن قست قلوبهم، يعني تأتيهم الآيات والنذر، تأتيهم الرسل، تأتيهم الآيات والنذر، يأتيهم الفقر والأمراض ولا يتحركون، ما يتحركون، يقول هذه عادات وهذه يعني تأتينا وتأتي غيرنا، وليش تربطون هذه بالدين والشرع؟ يعني في ناس أشد منا معاصي ما جاءهم شيء، فيأتون بهذه الأمور التي تبعدهم عن التضرع إلى الله. يعني الله عز وجل ينزل عليكم هذه الأشياء حتى يحذركم، ثم تأتون تقولون هذه الطبيعة وهذه الأجواء وهذا كذا وهذا كذا، ويصرفون النظر عن أنهم يجاهرون بالمعاصي أمام الله. ولذلك شف قال يعني شدة البأس والقوة وقسوة القلوب، يعني بدلا من أن تلين القلوب وترجع إلى الله، تقسو شدة مع وجود هذه الأشياء والتحذيرات والإنذارات، تقسو قلوبهم. قال الشيخ السعدي فلولا إذ جاءهم بأسهم تضرعوا ولكن قست قلوبهم. قال الشيخ استحجرت قلوبهم، أصبحت كالحجارة، استحجرت قلوبهم فلا تلين للحق أبدا. وزيادة على ذلك ماذا؟ زين لهم الشيطان وأعمالهم، وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون، فظنوا، هذا كلام السعدي، فظنوا أن ما هم عليه هو الحق، فتمتعوا في باطلهم واستمروا برهة من الزمان، ولعب بعقولهم الشيطان. قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا دعوة الرسل ونسوا ما أصيبوا به من البلايا والمحن، نسوا ما ذكروا به، الله قلب عليهم الحال، يعني هم أخذهم البأساء والضراء لعلهم يرجعون، ما رجعوا، ماذا صنع بهم؟ فتح عليهم الدنيا، فتح عليهم الدنيا. قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتح الله عليهم الدنيا، هم يظنون أن فتح عليهم الدنيا هذا خير لهم، هذا استدراج، ليس خيرا، هذا استدراج. يعني لما ترى الظالم يزيد في ظلمه ويستمر في معصيته والله ينعم عليه، لا تظن أن هذا خير له، لا تظن أن هذا خير له. شوف قال لما نسوا ما ذكروا به من الآيات والنذر، النتيجة ما هي؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء. شوف كلمة أبواب كل شيء، ما تركت شيء، فتح الله عليهم كل أبواب الدنيا، كل ما يطلبونه جاءهم، كل ما يريدونه أتاهم من كل خير، وتمتعوا بهذه الدنيا حتى أنهم كأنهم أصبحت الدنيا كلها بيديهم. قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء بدون استثناء، حتى وهم الآن الدنيا بين أيديهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، أعطاهم الله الدنيا كلها، وهذا استدراج، خوف، هذا يخوف. قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، ما يدري إلا وقد نزل بهم العذاب فجأة، إما وهم في فرشهم نائمون يأتيهم بغتة وهم نائمون، أو وهم في النهار يلعبون، لا هنا يلعبون، لا يدري لو قد نزل بهم العذاب. قال أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون، من أبلس، إذا يأس وانقطع وليس له أي حجة، خلاص سكت، لأنه وقف أمام موقف ما يستطيع أن يتصرف. ولذلك أبلس بمعنى يأس، وذلك إبليس سمي إبليسا لأنه يأس من رحمة الله. فإذا هم مبلسون، قد أيسوا ولم يتكلموا ولا بكلمة، سكتوا لأنهم عرفوا أنهم هم الذين كانوا سببا في ذلك، جاءتهم الرسل وجاءتهم الإنذارات، ثم فتح الله عليهم، وظنوا أنهم لما فتح عليهم أن هذا خيرا لهم، أن هذا خير، فلا يدرون إلا وقد نزل بهم العذاب. قال أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال الشيخ أي آيسون من كل خير، وهذا أشد ما يكون من العذاب أن يؤخذوا على غرة وعلى غفلة وطمأنينة ليكون أشد لعقوبتهم وأعظم لمصيبتهم. طيب ماذا قال الله عز وجل بعدها؟ قال فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا. تأمل عدة كلمات. قطع دابر القوم الذين قطع يعني انتهى خلاص، ليس له خلاص، انقطع الأمر وانتهى. قطع دابر القوم يعني استؤصلوا بالعذاب، هذا معناه استؤصلوا بالعذاب. قال قطع دابر القوم الذين ظلموا. شلون دابر؟ الدابر من الدبر ونهاية الشيء. فإذا قطع دابر القوم يعني نهاية القوم أصبح كلهم تحت العذاب، تحت العذاب، مثل ما تقول قطعنا دابر الجيش يعني الجيش كله إلى نهايته. فإذا قالك دابره يعني معناته ما قبله كله قد هلك. قال فقطع دابر القوم، ثم قالك من هم القوم؟ قال القوم الذين ظلموا أنفسهم بتكذيبهم الرسل وردهم الآيات وعدم الاعتبار وقسوة قلوبهم تزيين الشيطان لهم، أصبحوا ظالمين. قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. طيب ليش قال الحمد لله؟ قال الحمد لله على هلاك الظلمة، الحمد لله على هلاك الظالمين، لأن هلاك الظالمين نصرة للمؤمنين الصالحين، نصرة لأولياء الله، وهلاكهم يرتاح من يرتاح من يعني كفرهم وعنادهم. حتى البهائم حتى الطيور ترتاح من إيذاء الظالمين. ولذلك قال والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. هذه الآية يسوقها الله سبحانه وتعالى عبرة وعظة لمن يصر على معاصيه وعلى كفره وعناده. تأتيه الرسل، تأتيه الآيات والنذر ويقسو قلبه ولا يتضرع ولا يعود إلى الله. هذا معنى هذه الآيات. قال بعدها سبحانه وتعالى في تقرير التوحيد والعبادة على أسلوب الاستفهام. أسلوب الاستفهام هو أقوى الأساليب أو من أقوى الأساليب التي تجعل الإنسان يعني أنا لما أسألك سؤال أنتظر منك الإجابة، فهذا يجعل الإنسان يستوعب أكثر ويفكر أكثر. ولذلك القرآن يستعمل أسلوب الاستفهام حتى يجذب السامعين، يجذبهم لما أسألك سؤال أنتظر منك الرد فتركز أكثر. ولذلك أسلوب الاستفهام يستعمله القرآن. الله عز وجل يخبر في هذه الآية التي أمامنا أنه هو المتفرد بخلق الأشياء كلها وتدبيرها والتصرف فيها وحده لا شريك له، والأصنام والآلهة التي من دون الله لا تصنع شيئا ولا تملك أي شيء. اسمع، قل أرأيتم يعني أخبروني، قل لهم يا محمد لهؤلاء المشركين المعاندين الذين يكفرون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويكفرون بربهم، قل لهم قل أرأيتم أخبروني إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، لو أخذ الله سمعهم فلا يسمعون وأخذ أبصارهم فلا يبصرون وختم على قلوبهم فلا يفقهون. يقول لو أن الله عز وجل أخذ سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ هل في أحد غير الله يستطيع أن يعيد لكم سمعكم وأبصاركم وقلوبكم؟ فيه هذا الآن سؤال يحتاج إلى إجابة، يضطرهم إلى أن يجيبوا، إما أن يقول نعم الآلهة تعيد لنا فنقول يلا هات الآلهة خلها تعيد، الآلهة اللي هي صنم خلها تعيد لك، وإن قالوا لا ما يعيدها إلا الذي أخذها وهو الله، قلنا إذن لا تعبدوا من دون الله آلهة لا يرضى بها. قال الله عز وجل انظر كيف نصرف الآيات، انظر كيف نوضح لهم الآيات ونبينها لهم، ثم هم يصدفون يعني يعرضون، ثم هم يصدفون ويعرضون. يقول الشيخ هنا يقول ختم القلب، أحيانا يقول ختم على قلوبهم، ومرة يقول طبع على قلوبهم. ما معنى؟ قال هو أن يغلق على القلب فلا يفقه ولا يعرف شيئا ولا يدرك شيئا ولا يعرف حتى مصلحته. يعني الله يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، الأنعام أحسن حالا منهم، فلا يدري، خلاص ختم على قلبه أغلق. يقول شف قال الشيخ هنا: فإذا لم يكن غير الله يأتي بذلك فلما تعبدون معه آلهة أخرى لا تقدر ولا تصنع شيئا، لا يصنع ذلك إلا الله. يقول: وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك بإقرارهم هم، يعني لا بد أن يجيبوا على هذا السؤال. ويقول معنى ما معنى انظر كيف نصرف الآيات؟ قال: ننوعها ونأتي بها على طرق مختلفة حتى نقيم عليهم الحجة وحتى تستبين سبيل المجرمين. قال بعدها: قل أرأيتكم، هذا استفهام آخر، يعني الأول سؤال لابد أن يجيبوا عليه، الآن يعطيهم سؤال آخر أيضا. شوف كثرة التنويع الآيات والأساليب. يقول: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. يقول: أخبروني لو أن عذاب الله أتاكم بغتة وأنتم نائمون في فرشكم أو مشغولون بدنياكم، أو جهرة بالنهار وأنتم تنظرون تشوفون العلامات تأتيكم، مثل ما رأت أو ما رأى قوم عاد، رأوا سحابا قد أتاهم، قال: هذا عارض ممطرنا، يظنون أن السحاب تمطر، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. قال: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. يقول الشيخ: بغتة أو جهرة يعني أن يفاجئكم أو ترون مقدماته قد جاءتكم، وهذا مثل ما ذكرنا استفهام، وهو أسلوب تهديد، تهديد لهم تخويف. يقول: بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هذا استفهام آخر، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وهذا استفهام بمعنى النفي، أي ما يهلك إلا القوم الظالمون، أي لا نهلك ولا ينزل العذاب إلا بالظالمين، فلا تظلموا أنفسكم. ولذلك شوف لما ذكر لك يعني بهذه الأساليب والتخويف، قال لك بعده: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين أو منذرين. يقول: لابد تعرفوا قيمة الرسل ونعمة الله عليكم بأن أرسل إليكم الرسل، لأن الرسل هم مبشرين بمن أطاعهم بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، ومنذرين من خالفهم وعاندهم بالعذاب في الدنيا والآخرة. فلذلك شوف فصل، قال لك: قال وما يرسل المرسلين، يعني هناك رسل كثيرين أرسلهم الله، ما يرسمه الله إلا بالبشارة لأهل الخير المستجيبين والنظر للمعاندين. ثم فصل لك، قال لك: فمن آمن وأصلح، يعني آمن وصدق بالرسل وأصلح عمله مع الله، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون على ما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يفوتهم وما مضى. إذا قيل لك: ما الفرق بين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ تقول: لا خوف عليهم في المستقبل، لا يخافون عن الأشياء التي يستقبلونها، ولا هم يحزنون عما مضى. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يقول: الذين آمن، من آمن وأصلح لا خوف عليهم ولا هم، يعني شوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، معناها ماذا؟ معناها الطمأنينة والأمن التام. فأنت إذا عشت بطمأنينة وانشراح صدر وأمن تام، يعني عرف، يعني استطعت أن تعيش عيشة هنيئة. لكن إذا كان عندك قلق وخوف ما تعيش. فالله عز وجل أعطاك أول بشارة هو الأمن التام، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في المستقبل ولا في الماضي. طيب، والذين كذبوا بآياتنا وكذبوا بالرسل ولم يقبلوها، قال: يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يقول: يصيبهم العذاب بسبب ماذا؟ بسبب الفسق، لأنهم فسقوا وعاندوا وكفروا أنزل الله عليهم العذاب. وهذا تلاحظ عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم أحدا، وإنما الناس أنفسهم يظلمون. أنفسهم يظلمون. ولذلك شيخ السعدي يقول: والذين كذبوا آياتنا يمسهم العذاب، قال ينالهم ويذوقونه بسبب فسقهم، بسبب فسقهم. الآن حتى نعرف يعني كيف الله سبحانه وتعالى يوجه هذه الخطابات للمشركين ومعاندين ولكل من يصر على معاصي ولا يقبل الحق ويعاند ويستكبر، يبين لك الآن يعني وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي وظيفة الرسول؟ وظيفته أنه يدعو إلى الله، وظيفته الإنذار كما قلنا مبشرين ومنذرين، وظيفته البشارة لمن يطيع والنذارة لمن يعصي. المشركون ما قبلوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوا بأنه رسول. لماذا؟ قالوا: أنت ما عندك آيات تثبت أنك رسول. طيب وش الآيات؟ تنزل عليكم آيات قرآنية. قالوا: لا، نريد أشياء. طيب ما هي؟ قالوا: ما معك ملك من السماء، أو أنت تكون ملك، أو عندك خزائن الدنيا كلها، ليش ما تكون عندك الدنيا خزائن الدنيا كلها، ولا وليش كذا وليش؟ بدأ يعترضون عليه، فرد القرآن يرد عليهم. يقول الله عز وجل: قل يا محمد لهم، هؤلاء المعترضين، قل لهم: لا أقول لكم عندي خزائن الله، ليس بيدي الرزق، الأرزاق بيد الله، أنا ما عندي خزائن الله، هذه أشياء بيد الله، هو اللي يملكها، وعنده خزائن وعنده مفاتح الغيب، خزائن عند الله عز وجل، والذي يملكها هو الله، أنا ما أملك شيئا، أنا ما عندي، أنا لا أتعدى حد الرسالة، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. يقول: علم الغيب لله عز وجل، الله هو الذي عنده علم الغيب، أما أنا ما أعلم الغيب، لا أدري ما الذي سيحدث لكم في المستقبل، ولا أدري عما مضى في الأمم الماضية إلا بالوحي، لا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. أنتم تقولون: لماذا لا تكون ملك، أو لماذا تأتي بصورة ملك، أو يأتي معك ملائكة؟ أقول لكم: ليس، لا أقول إني ملك. طيب من أنت يا محمد؟ قال: إن أتبع لما يوحى إلي، أنا بشر مثلكم، لكنني أوحى الله إلي وكلفني بالرسالة، أتبع ما يوحى إلي من السماء، يأتيني الوحي من السماء، ما يوحى إلي. ثم بين لهم حقيقة المتبعين له والمعاندين، فقال: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستوي. المقصود بالأعمى هنا هو الأعمى عن دين الله وعن شرعه، والبصير الذي عرف الحق واتبعه. فهل يستوي من يتبع الحق ممن أعماه الله عن الحق فتمادى في الباطل وأصر على كفره؟ لا يستوي، لا يستوي الأعمى والبصير. شف قال هنا، يقول هذا، قال السعدي: هذا توبيخ لهم على ما هم عليه في الضلال. يقول: لا يستوي الأعمى والبصير، الضلال. ثم ذكر السعدي أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وغايتها ومنتهاها هو الوحي، أنه كلف برسالة فيبلغ رسالة ربه ويؤدي أمانته، هذا هو. ثم يقول لهم: أفلا تتفكرون؟ استفهام يفيد التوبيخ والإنكار. يقول: أين عقولكم؟ لماذا لا تفكرون بالوحي وتفكرون بالقرآن وتتركون عنكم، تتركون عنكم هذه الاقتراحات؟ ليش ما تكون ملك؟ ليش ما تكون خزائن الدنيا بيدك؟ ليش ما تعلم الغيب؟ لماذا لا تخبرنا بالأشياء الغيبية؟ لو أخبرتكم بالأشياء الغيبية وأعطيتكم خزائن الدنيا كلها وقلتكم إني ملك وجئتكم في صورة ملك، هل تؤمنون؟ ما يؤمنون، لأن المقصود منهم العناد والاستكبار، العناد والاستكبار. ولذلك أعرض القرآن عنهم، قال: هؤلاء ما يصلحون للدعوة، فأعرض عنه. قال نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: وأنذر به الذين يخافون. يقول: أنت الآن إذا رأيت منهم العناد أعرض عنهم، أعرض عنهم. وأنذر من؟ أنذر بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، هم الذين تنفع معهم النذارة، كما قال سبحانه وتعالى، قال: إنما أنت منذر من يخشاها الساعة، أنت تنذر الذي يخاف، يخاف الله، أما الذي لا يخاف تنذر ما ينفع معه، خلاص. فالمنتفع حقيقة المؤمن باليوم الآخر الذي عنده يقين باليوم الآخر بلقاء ربه هو الذي ينتفع. ولذلك قال الذين يخافون أن يحشروا يوم القيامة. أما هؤلاء ما عندهم تفكير في الحشر والبعث والجزاء والجنة والنار، ما عندهم ولا يفكرون بهذا الشيء ولا يؤمنون به. قال يخافون أن يحشروا إلى ربهم الذي خلقهم وسيحاسبهم ويجازيهم، أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يقول ليس لهؤلاء الأتقياء الصالحين الذين يخافون ربهم ليس لهم من دونه من دون الله ولي، ما يتولون غير الله، هم يتولون ربهم ولا أحد يشفع لهم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال أنذرهم لعلهم ماذا؟ قال أنذرهم لعلهم يتقون. يقول إذا أنذرتهم أنذرهم حتى يتقوا الله عز وجل، يخافوا الله، أنذرهم لعلهم يتقون، لأن النذارة ستنفعهم وتزيدهم تقوى وتمسكا بما تدعوهم إليه طيب يقول الله سبحانه وتعالى بعدها، يعني شوف موقف آخر من مواقف المشركين المعاندين حتى تعرف أن هؤلاء المشركين ليس قصدهم الوصول إلى الحق وإنما عناد وكفر واستكبار. لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم من أهل مكة من هم ضعفاء، الفقراء والضعفاء، وهم أتباع الأنبياء، هم الأتباع الأنبياء، حتى يعني نوح عليه السلام قال له قومه أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فلا يقبلون. أهل مكة نفس المنهج، نفس منهج الطغاة، شايف؟ لما رأوا أن الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم هم الضعفاء والفقراء مثل خباب ومثل بلال ومثل صهيب، فقراء المهاجرين، قالوا يا محمد إذا تريد منا أن نتبعك هؤلاء من هم؟ رؤساء الكفر، صناديد الشرك في مكة، كأبي جهل وأبي لهب وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة، وهؤلاء الكبار يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد تريد أن نتبعك؟ وإحنا نحن أشراف مكة، يعني إذا أردت أن نتبعك أطرد هؤلاء عنك، أطردهم ونجلس معك، أما تريد أن نجلس حتى تسخر منا العرب وترانا نجلس مع الفقراء هذا لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا على إيمان هؤلاء الكبار، لأن هؤلاء الرؤوس إذا آمنوا آمن من وراءهم، فلذلك كان أشد الحرص، فهم أن يبعد هؤلاء حتى أو يجعل لهم مجالس أخرى حتى يأتي هؤلاء يجلسوا معه فيكسبهم. فجاء القرآن محذر، شف ماذا يقول، قال الله عز وجل ولا تطرد، شف نهي قوي، يا محمد لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعونه يعني يعبدونه ويسألونه دعاء عبادة ودعاء مسألة، لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجه الله لا يريدون الدنيا ولا يريدون مكاسب ولا أي غرض من أغراض الدنيا، وإنما يريدون وجه الله، رضا الله والجنة، يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم، حسابك ليس عليهم، ما عليك من حسابهم، حسابهم ليس عليك أنت يا محمد، أنت ما تحاسبهم، حسابهم على ربهم، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، وهم أيضا لا يتحملون حسابك. قال ثم حذر تحذير أشد، قال فتطردهم فتكون من الظالمين، يا محمد تطردهم فتكون من الظالمين، إذا طردتهم كنت من الظالمين. يقول السعدي هنا يقول لا تطرد عنك وعن مجالسك أهل العبادة والإخلاص، هؤلاء يتعبدون الله وهم أهل الإخلاص، لأن قال يريدون وجهه، إخلاص، ما يريدون شيء آخر، إخلاص العبادة، رغبة في مجالسة هؤلاء صناديد الشرك والكفر. قال لا تطردهم، وهؤلاء يدعون ربهم ويسألونه ويتعبدون له في أول الليل، في أول النهار وآخره، في الغداة والعشي، يعني أول النهار وآخره، يعني ما شف لما يقولك في الغداة والعشي أول النهار وآخره، يعني ما بينهما كل عبادة، ما بينهما كل عبادة، فهم يتعبدون الله ويحرصون على أول النهار وآخره الذي هو وقت الأذكار والأوراد والعبادة. قال بالغداة والعشي، قال يريدون وجهه لا يريدون غير الله عز وجل. قال فتطردهم فتكون من الظالمين. يقول الشيخ هنا إن طردتهم كنت في جملة الظالمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ امتثل أمر الله وابتعد عن هذا الأمر كله، فكان إذا جلس مع إذا جلس الفقراء من الصحابة من المهاجرين، إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم وفرح بهم، وشف قال صبر نفسه معه، كما قال الله عز وجل في سورة كهف: اصبر نفسك مع الذين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، اصبر تمسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا لا تعد عينك، لا تترك نفسك تميل عنهم، اجلس واجلس معهم. قال وأحسن معاملتهم وألن لهم جانبك وحسن خلقك معهم وقربهم منك، بل هم الذين يستحقون المجلس ويستحقون أن تجالسهم وأن تكرمهم، لا هؤلاء الذين هم يستكبرون عن طاعة الله. أما هؤلاء الذين تركوا الدنيا وتركوا أموالهم وأهليهم هجرة لله عز وجل وإقبالا على طاعته، هم الذين يستحقون هذا الأمر. ولذلك اسمع، قال الله بعدها: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. يقول امتحناهم لما نجعل هذا فقير وهذا غني، هذه امتحان، هل الفقير يصبر والغني يشكر؟ فتناهم، يقول هؤلاء فتنا بعضهم ببعض، ليقول المشركون، ليقول أهؤلاء من الله عليهم، يقول هؤلاء الضعفاء من الله عليهم، يعني الله يمن على هؤلاء ويتركنا، هذا فتنة، هم يفتنون في ذلك. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ رد الله عليهم، قال أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله هو أعلم بمن يشكر؟ أنتم ما شكرتم حتى يمن الله عليكم، أنتم تقول ما من الله علينا ومن على هؤلاء، لأنهم شكروا عرفوا نعمة الله عليهم فكافأهم الله وشكرهم على أنهم عرفوا نعمة الله وعرفوا قيمة الرسالة. ولذلك شوف بعدها ماذا يقول الله، بشرهم ببشرات عظيمة، لما شوف لما استحقرهم المشركون ويعني واحتقروهم وتكبروا عليهم عوضهم الله وبشرهم ببشرات عظيمة. اسمع هذه البشرات، يقول وإذا جاءك، يقول الله عز وجل لمحمد: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، كالفقراء هؤلاء، إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي سلام من الله عليكم، الله يحييكم، الله يبشركم بالسلامة والأمن، فقل سلام عليكم. ثم قال كتب ربكم، شوف هذه بشارة الأولى، ثانية قال كتب ربكم عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أنه سيعمكم برحمته. ثم قال أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، منكم من عصى معصية عن جهل، لأن لا يعصي الله إلا جهل، عصى وعمل سيئة بجهالة ثم تاب منها وأصلح، شف تاب وأصلح، لا بد أن يكون تاب من بعدها، ثم تاب من بعده وأصلح من بعد هذا العمل السيء وأصلح، فأن الله غفور رحيم، فأن الله غفور رحيم. شف بشارات عظيمة، فقل سلام من الله عليهم وأمن، ثم رحمة، ثم أنه من يقع منكم في معصية ثم يتوب ويصلح عمله، شف يتوب ويصلح عمله، لا يتوب فقط ولا يصلح، يتوب ويصلح عمله، فإن الله يغفر له، يغفر الله ذنبه، فإن الله غفور رحيم. قال الله وكذلك نفصل الآيات، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يقول نفصل لكم الآيات والضحى حتى تظهر لكم سبيل المجرمين، يعني منهج المجرمين وطريقتهم، عرفنا منهجهم ماذا وسبيلهم، الاستكبار والعناد والاعتراض دون قبول أي حق، ما يريدون أن يقبلوا، وإنما مجرد تضيع وقت واستكبار وعدم قبول. قال الله عز وجل مثل ما وضحنا لكم هذه الطرق، طرق المجرمين، حتى تعرفوا من هم هؤلاء المجرمون. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.